بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له وللشارع والمسلمين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجماع الفرق. قال: وجماع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد، وبين أعدائه أهل الغي والضلال والفساد، وأعدائه حزب الشيطان، وأوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال في أعدائه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. قبلها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. وقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله: إن كانوا صادقين. فنزه الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين، وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله تعالى: الله يصطفي من ملك كريم اصطفاه الله تعالى ملك كريم اصطفاه الله تعالى قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، الآية. وقال تعالى: فقف إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فسماه الروح الأمين وسماه روح القدس. وقال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني الكواكب التي تكون في السماء خانسة أي مختفية قبل طلوعها، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء، فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها. والليل إذا عسعس أي إذا أدبر وأقبل الصبح، والصبح إذا تنفس أي أقبل، إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين أي مطاع في السماء أمين. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذا كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وقال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين أي رأى جبريل عليه السلام، وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وفي القراءة الأخرى بضنين أي ببخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل، كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض. وما هو بقول شيطان رجيم، فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا، كما نزه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن جماع ما يفرق به بين أولياء الله وأولياء الشيطان هو الطاعة لله عز وجل والموافقة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكلما كان العبد أكثر طاعة وأعظم اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، كلما كان أعظم طاعة لله واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام كان أعظم حظا ونصيبا من الولاية. فالولاية التي هي المحبة نصيب العبد منها بحسب نصيبه من طاعة الله واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا بعث رسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ليكون فرقانا بين أولياء الله وأعدائه الذين هم أولياء الشيطان. فمن قبل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه فهو من أولياء الله، ومن لم يقبل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم هواه أو فكره أو عقله أو وجده أو ذوقه أو غير ذلك فهذا ليس من أولياء الله، لأن ولاية الله سبحانه وتعالى إنما تنال باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. والأحوال التي تعرض لبعض الناس من اتصال بالشياطين وإيحاء الشياطين لهم وحصول بعض خوارق العادة على أيديهم بمعونة الشياطين وفعلهم لأفعال هي أشبه بأفعال وأعمال المجانين، هذه كلها ليست من أمارات الولاية وليست من الولاية في شيء. فالولاية مقياسها وميزانها ومعيارها الاتباع للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنوارهم، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء ويكذبون بخرافات الأدعية. فرق بين كرامة الولي وخرافة الدعي الذي لا يظهر عليه إيمان ولا تقوى ولا طاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما تظهر عليه أمور خارقة للعادة، فهذه لا ريب أنها من معونة الشيطان له ليفتنه وليفتن به. ولهذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الخارق للعادة بحد ذاته ليس مقياسا للولاية، ولا تقاس الولاية بالأمر الخارق للعادة. وليس من شرط الولي وجود أمر خارق للعادة أو ظهور أمر خارق للعادة على يديه، ليس من شرط الولي ذلك، ليس من شرط الولي حصول الكرامة التي هي أمر خارق للعادة على يديه، بل أعظم كرامة لزوم الاستقامة والمواظبة على طاعة الله. هذه أعظم الكرامات، أن يواظب المرء على طاعة الله وعبادته واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما ظهور الخارق للعادة فهذا ليس من شرط الولاية، ليس من شرط الولاية. وأما الكرامات، كرامات الأولياء، فهي حق ويؤمن بها أهل السنة والجماعة وهي كثيرة. بل قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه: وعدها مثل قطر المطر، يعني كثرة. فكرامات الأولياء حق وثابتة وهي كثيرة ومتعددة، لكن ليست هي المقياس الذي يعرف به هذا ولي لله عز وجل أو ليس بولي، وإنما المقياس للولاية هو لزوم الطاعة والعبادة. وأيضا من وجد معتنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته لا يزكى، قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، لكن يقال نحسبه من أولياء الله، نظنه من أولياء الله، نرجو أنه من أولياء الله، إنه من أولياء الله إن شاء الله، دون جزم، لأن الجزم بأنه ولي هذا من التزكية. لكن من رؤية فيه الصلاح والاستقامة والمواظبة على طاعة الله يقال في شأنه نحسبه من أولياء الله، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. نعم. قال رحمه الله: وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا بيان أن الكرامات التي تقع لأولياء الله سبحانه وتعالى أنها على نوعين: كرامة تقع للحجة في الدين، والنوع الثاني كرامة تقع لحاجة بالمسلمين. فالكرامة التي تقع حجة للدين هي مد من الله سبحانه وتعالى ومعونة لوليه لتظهر حجته وليظهر صدقه وليظهر افتراء خصمه وعدوه على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه. والكرامة التي هي من قبيل الحاجة أن يهيئ الله سبحانه وتعالى له من الرزق والغذاء والطعام أو اللباس أو غير ذلك على وصف غير المعتاد حصول هذه الأرزاق به كرامة من الله سبحانه وتعالى لعبده لسد حاجة له. نعم. قال: وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. كرامات الأولياء إنما حصلت لهم ببركة الاتباع، ولهذا فكل كرامة لولي تعد آية للنبي، كل كرامة للولي تعد آية للنبي، لأن الولي إنما حصلت له هذه الكرامة ببركة الاتباع، ببركة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكرامات الأولياء آيات للأنبياء، أي آيات دالة على صدق الأنبياء وصدق ما جاءوا به، بدليل أن هؤلاء الذين اتبعوهم ولزموا نهجهم أيدهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامات. فكرامات الأولياء آيات للأنبياء. نعم. قال: مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان وما يكون وإتيانه بالكتاب العزيز وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وأروى العسكر في غزوة خيبر من وروى المعسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1,400 أو 500، ورده لعين أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت وأطعم من شواء 130 رجلا، كل منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم. عندي: وأطعم من سواد بطن شاة، وأطعم من سواد بطن شاة. نعم. وأطعم من سواد بطن شاته 130 رجلا، كل منهم حز له قطعة وجعل منها قطعة. سواد بطن الشاة أي الكبدة، فأطعم من سواد بطن شاة أي من كبدة الشاة 130 رجلا، 130 رجلا أطعمهم من كبدة شاة، سواد بطن شاة. نعم. فأكلوا منها جميعهم، ثم فضل فضلة: ودين عبد الله أبي جابر لليهودي وهو 30 وسقا. قال جابر: فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لجابر: جد له. فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا. ومثل هذا كثير، قد جمعت نحو 1,000 معجزة. قد جمعت قد جمعت نحو ألف ألف معجزة. قد جمعت نحو ألف. قد جمعت نحو ألف معجزة وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا. المعجزات التي أشار إلى كثرتها رحمه الله تعالى من أهل العلم من أفردها بالتصنيف جمعا لهذه المعجزات والبراهين باسم دلائل النبوة، وأهل العلم لهم في هذا الباب مصنفات كثيرة بهذا الاسم دلائل النبوة. جمع في هذه الكتب هذه المعجزات والآيات والبراهين الدالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. ومن فائدة الوقوف على هذه الآيات زيادة الإيمان، زيادة الإيمان، لأن مزيد المعرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وببراهينه وآياته التي أيده الله سبحانه وتعالى بها تزيد المؤمن إيمانا. ومن فائدتها أيضا أنها باب من أبواب هداية من ليس بمؤمن ودخوله في هذا الدين. وكم من إنسان وقف على شيء من هذه الآيات فكانت سبب إسلامه ودخوله في هذا الدين العظيم وتصديقه بما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل. قبل هذا وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا. مثل ما كان أسيد بن حضير في بعض كتبه رحمه الله تعالى وقفت على عبارة الله قال: وهي مثل عد قطر المطر، يعني كثرة كرامات الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال: مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقراءته. نزلت تستمع لقراءته. نزلت تستمع لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت، فلما افترق الضوء معهما. رواه البخاري وغيره. فأضاء لهما طرف الصوت. طرف الصوت، فلما افترق الضوء معهما. رواه البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. وعامر بن فهير ابن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع وقال عروة فيرون الملائكة رفعته. فيرون أن الملائكة دفنته. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش. فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها، فرفعته فإذا دلو معلق، فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. فإذا دلو برشاء أبيض معلق، فإذا دلو برشاء أبيض معلق، الرشاء الحبل، نعم، فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسم. فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده، نعم، حتى أوصله إلى مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه. وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقول: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم. فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. في هذه النسخة يوم تستر، وفي بعض النسخ كما عندكم في المطبوعة القادسية، نعم. قال: وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم، وقتل البراء شهيدا. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره. وهذا الذي ذكر هنا: وجعلتني أول شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل البراء، هذا كان يوم تستر كما في كتب السير، نعم. قال: وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، فما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فقدم رسول الجيش فسأل فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. ولما عذبت الزبيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام، وذهب بصرها، قال المشركون: أصاب بصرها اللات. ولما عذبت الزبيرة على الإسلام في الله، ولما عذبت الزنيرة، الزنيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام، وذهب بصرها، قال المشركون: أصاب بصرها اللات. الزنيرة من الروم، مولاة لأبي بكر رضي الله عنه، نعم. قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها. ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمي بصرها لما كذبت عليه، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجاب له. ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء، والإسقاء لما بعدهم فأجيب. ودعا الله لما بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء، والإسقاء لما بعدهم، ولا يبقى الماء بعدهم فأجيب. فأجيب ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم. ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات، فلم يجدوه في اللحد. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمى بالخشب من مدها. ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون من متاع ترمي بالخشب من مداها، ترمي بالخشب من مداها. ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه. فقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا؟ فقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاه. فقال: اتبعني. فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. خليل الله، خليل الله. ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره. وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه. حتى مس بثيابه فم الأسد، نعم، حتى مس بثيابه فم الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره. وإني أستحي من الله أن أخاف شيئا غيره، وإني أستحي من الله أن أخاف شيئا غيره. ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء، الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار. ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه. ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. وصلة ابن أشيم مات فرس، نعم، مات فرسه وهو في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا. ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية. فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل فاستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير. دوخلة رطب في ثوب حرير. فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. وجاء الأسد وهو يصلي في غيظة بالليل فلما سلم قال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات. وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه: هلما نتوزع متاعك على رحالنا. فقال لهم: أمهلوني هنيهة. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى 2 ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأضلته غمامة وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب الصحابة ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا. وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية دهره. وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفارج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده. وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. في هذا الموضع الذي مر معنا ساق رحمه الله تعالى جملة كبيرة جدا من كرامات الأولياء مما ذكر في المصادر كتب الحديث والموسوعات، وليس كل ما ذكر لازم أن يكون كل ما ذكر ثابتا، يعني بعض ذلك تكون أسانيده ضعيفة أو غير ثابتة، فلازم أن يكون كل ما ذكر ثابتا، لكن المقام هنا مقام إشارة إلى كثرة هذه الكرامات، كرامات الأولياء، وجمع ما ذكر في كتب الحديث ودواوين السنة ودواوين الأخبار من الروايات فيما يتعلق بهذه الكرامات. وأما بعض ذلك فلم يثبت، مثل ما مر معنا الرواية التي هي في الطبقات لابن سعد، سماع الأذان من القبر ونحو ذلك، هذه أشياء لم تثبت، لكن المقام هنا مقام سرد ويتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره، باعتبار أن الاحتجاج في هذا المقام ليس بكل واحدة من هذه الكرامات وإنما بمجموع ما ذكر إثباتا لكثرة الكرامات، ليس تمحيصا لكل كرامة مما ذكر وتحقيقا لثبوتها، وإنما سرد من مجموعه يظهر كثرة الكرامات وثبوتها واشتهارها وشيوعها. ولا يلزم من ذلك كما قدمت أن يكون كل ما ذكر مما عده رحمه الله تعالى ثابتا. نعم. قال: وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان فكثير، ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقو. يقول رحمه الله تعالى: وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. وأشار رحمه الله تعالى في بعض كتبه إلى شيء من ذلك مما وقف عليه وشاهده في زمانه رحمه الله تعالى، ثم بين رحمه الله